إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، يقول الله عز وجل في سورة النجم: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أماس وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، إلى آخر الآيات الكريمة. هذه الآيات يقول المفسرون إنها نزلت في طاغية من الطغاة الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربون دعوته، ألا وهو الوليد بن المغيرة. هذا الرجل استمع يوما لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت هذه القراءة، وقع القرآن من نفسه موقعا، أخذ من مجامع قلبه، لأنه كان فصيحا بليغا ويعرف صحة القرآن، إن القرآن بلغته، فكاد أن يسلم وقال في القرآن كلاما ما زال مسجلا حتى الآن. قال: إن له القرآن لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وإن أعلاه لمضمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، والله ما هو بقول بشر. هذا هو الإسلام، خلاص. بلغ خبره رجلا من أصدقائه من مكة، فلما اتصل به قال له عيّر، وقال له: كيف تسلم؟ كيف تترك دين آبائك وأجدادك؟ فما زال به حتى قال له: والله إني لأخاف على نفسي، أخاف عذاب النار، وإني لا أعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. فقال له: طيب، ارجع إلى دين آبائك واثبت، وما تخافه أنا أتحمله. تخاف النار يعني هو يدخل النار في وضع، تخاف الحلم ضرب سجن أنا أتحمله، والذي شريطة أن تعطيني كذا من مال، إما يوميا أو مشاهرة أو سنويا، مقصود طبقة معاه على مبلغ مالي يؤديه، وكان غنيا ثريا، فآخر يعطيه، ولكن في النهاية انقطع عنه. الله حكى هذه القصة نفسها. وكم من واحد منا يؤدي للشيخ مقدارا شهريا؟ ليش؟ عوض أن يتحمل عنه القيامة، أو يشفع له يوم القيامة أو يأخذ أوزاره يوم القيامة وإلا ما أعطى. يحكي لي واحد والله قال لي مجموعة من الطرقيين تجمعوا في هذه المنطقة قريبا وجمعوا في الليلة الواحدة 300 مليون. والله لو قلت لهم نحن نبني مسجدا أو مؤسسة قرآنية تحتاج إلى مبلغ مالي والله ما تبرخنا. 300 مليون في جلسة واحدة للطرقيين ليش؟ ليتحمل عنه أوزاره. الله حكى هذه القصة بنفسها لتكون عبرة وعظة لنا. فقال أفرأيت الذي تولى أفرأيت يا نبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات والخطب ما زال قائما لكل مخاطب. أفرأيت يا أيها السامع أرأيت هذا العنيد هذا المكابر هذا المجرم الذي استمع إلى القرآن وعرف أنه حق وعرف أنه مطالب بالتوحيد مطالب بالإيمان بالخضوع والاستسلام لرب الأرباب وأن يقتدي بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم عرف ولكنه تولى. أفرأيت الذي تولى بعد ما عرف وأعطى قليلا وأكل أعطى هذا يتحمل عنه أوزاره ولكنه أكد ينقطع كأنه كان يحضر فوجد كذية أكد وجد صخرة فتوقع. قال الله عز وجل تبكيسا لهذا الفعل وتشميعا لهذا السلوك قال أعنده علم الغيب فهو يرى. من قال له إن الواحد يمكن أن يتحمل أوزار الآخر وآثامه وممكن أن يدخل عوضه النار وممكن من قال له هذا؟ أعنده علم الغيب؟ أهل القرآن ينزل عليه؟ هل وحي السماء جبريل يتصل به؟ أهل أطلعه الله على اللوح المحفوظ فرأى هذه الحقيقة؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ قال الله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما عنده علم بما بحقائق جاءت بها الكتب القديمة وحتى هذا القرآن العظيم حقائق يجب على كل واحد كل بشر يجب أن يعرفها. جاءت بها الكتب صحف إبراهيم وصحف موسى وأثبتها الله في كتاب الخلود القرآن العظيم حقائق عشرة حقائق عشر أثبتها الله وتلاها هنا. جاءت بها الصحف القديمة منذ إبراهيم إلى موسى إلى سيدنا محمد حكاه صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا قبل أن يذكر لنا هذه المسائل العشر وهذه الحقائق العشر ويجب علينا أن نفسح لها آذاننا وأن نعيها حق وعيها قبل أن يحكيها لنا أثنى على إبراهيم إمام الموحدين ومؤسس العقيدة ومحطم الأصنام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أم لم ينبأ هذا العميد بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وطبعا كل مؤمن ينبغي أن يفي الذي وفى بما عهد الله عليه أو بما وكل إليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتى بهن كاملات تامات ما نقص منهن شيئا. إبراهيم الذي وفى بماذا وفى إبراهيم؟ حكى لنا أمورا في القرآن العظيم رب العزة عن إبراهيم وفى بها عليه الصلاة والسلام إبراهيم. من جملة ذلك أنه وصاه بأن يصبر على هذه الدعوة وأن يتحمل الأذى في سبيلها. وفعلا صبر ولا لا؟ صبر. لأنه لما حطم الأصنام انعقدت المحكمة النمرودية فأصدرت حكمها بالإعدام بل بأبشع أنواع الإعدام، ألا وهو سحرقهم النار. وفعلا جاءوا من المنجنيق مدفع بالزمان ووضعوا في المنجنيق عالية من الثياب، ما عليه ولا شيء ولا الكرسي ما في شيء، وضعوا في فم المنجنيق ورموه إلى النار، لأن النار متأجلة ما يستطيع أن القرب منها رموه وهو في طريق الرمي، وإذا بجبريل ينزل، ألك بي حاجة؟ ألك إلي حاجة؟ يقول إبراهيم: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حتى يلقى في النار، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما مسته أبدا إلا أنها أحرقت وثاقه، هذاك الحبل اللي كان مربوط به النار في صخاصه. أنا قلت لكم مرة يعني قتل عبد لله، أنا عبد لله، كلانا يعبد الله وأنا مسخر لك، فحلت وثاقه، لأن الله قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما. لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم بردا. ما الذي أودعها قوة الإحراق؟ الله سبحانه وتعالى قال للإحراق: زولي زولي يا إحراق، ما يبقى إحراق، تبقى نار فقط. يقول العلماء: في ذلك اليوم وفي تلك اللحظات النار في العالم كله سلبت الإحراق، سلبت قوة الإحراق، هم تشتغل ما كل شيء. ليه؟ لأن الله قال كوني، وهي مسخرة تحت إمرة ربها، استمعت واستجابت ولا لا؟ ما عصت أبدا. إبراهيم سبحان الله كانت هذه معجزة كما قلنا مرة، هذه كانت هي المعجزة، لأن الله كان قادرا أن ينزل الأمطار فتنطفئ النار، كذلك كان قادرا أن يفجر الماء من أسفل حتى تنطفئ، كذلك قادر أن يطفئها هو بقدرته، قادر أن يفتح الخط لإبراهيم حتى يفر، لكنه فعل كل هذا ما فعل. لا بد أن تبقى، يبقى إبراهيم وتبقى النار، ويقول للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان فيها المعجزة. ولكن نمرود وأتباع نمرود ما شاء الله رأوا هذه المعجزة آمنوا، كانت فاهمة هذه المعجزة، كانت لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله، كان في خلاص. لكنهم ما فعلوا، ليش؟ لأن المعجزات لا تخلق الإيمان. المشركون الذين كانوا في عهد رسول الله كلهم بشهادة القرآن عرفوا أن سيدنا رسول الله هو رسول من عند الله، وأن هذا القرآن كلام الله، عرفوا. آمنوا؟ لا، إنهم لا يكذبونك، وفي قراءة لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات لا يشهدون. من الذي يعطي الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. في أي وقت؟ حينما تأتي أنت عن طواعية وعن اختيار، تأتي أنت وتترك باب الله: يا رب وفقني، يا رب اهدني، يا رب ارشدني، يا رب افتح صدري للإيمان، يا رب نور قلبي. حين لا يعطيك ويعلم الصدق من نفسك، والله يعطيك، الله لا يعطيك. والذين جاهدوا فينا ربنا يقسم، هذا قسم، هذا جواب قسم، يعني والله لنا فيه الحمد لله، وان الله لمع المحسنين، اصحاب الحسنات انا معهم دائما. لكن هؤلاء ما فعلوا؟ ما طلبوا الايمان، ما تحرقوا على الايمان، مشى ابغص اعناقهم نحو الايمان، فلذلك ما غدوا. لذلك مش عند ذلك العام سيد طير يمشي بالهواء، ينزل حيثما حيثما اتقى، لا ابدا. فالله حكيم، اهل النار يقول سبحانه في النار يطلبون الرجعه الى الدنيا، ويعطون وعود ويقسموا يمينا على انهم سيكونوا مؤمنين ومن الصالحين ومن اهل كتاب الله عز وجل. قال الله: كذبون ولو ردوا لعادوا لمن وعد وانهم لكاذبون. فالله يعطي الإيمان لمن؟ لمن هو أهل الإيمان، يطلب الإيمان، أما من لم يطلبه لا. لمن ساعتيها يقول مثل اليد اللي مصيها يقول ساعتيها يقول العلماء حتى الدابة دابة ما يمكن تحمل وتنجب إلا إذا كانت عندها طلب إيه عند استجابة هي مهيئة للحمل إذا لم يكن لها تهيئة والله لا تحمل ولا ينزع عليها البحر ولا البحر ينزع عليها البحر يصح من في الوقت اللي يكون عنده هي شوق عنده طلب كذلك أنت يا أخي والله المثل لا عندما يكون عندك حرقة على الإيمان حرقة على أن تتصل بالله وأن تكون عبدا لله وأن تعبد الله وتطيع الله يحفظ الله وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن يؤمن بالله يتقبل. اللي يجمع عند الله يعني. نعم هذه واحدة مما وفى بها إبراهيم. أقول سبحان الله جزى الله إبراهيم على هذه التعرية لأنه معرفة. أول من يبعث مكسوم هو إبراهيم. كلنا يبعث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يبعث حفاة عراة غرلا حف ما في صدر عراة ما فيه ولا شيء غرلا كما بدنا اول خلق نعيده كيف غرلا هذه الخلفة التي قطعها اي خدسان حتى يتعود غرلا إلا واحد أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال حضر المحذر جزاء على ما فعل به من التعرية من العري فهو صبر على ذلك صبر على النار وصبر على العري وكان ممكن يقول كلمة سلطوم ثورية كما قالها عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كان ممكن يقول هذا لا كان ممكن لو انه صبر ولكن في تلك الشرائع لا لانها خاصه بهذه الامه رفع عن امتي الخطر والنسيان وما السكر وعلى عن امتي نعم هذه واحده التي صبر عليها ابراهيم ثانيا مما صبر عليه ابراهيم انه لما امر بذبح ولده وفى لما لا وفى لما هاجر لما خرج من النار من جاء الله عز وجل هاجر امر الله بالهجرة هاجر ترك وطنه وترك اهله مات ما اخذ الا زوجته وابن عمه وولوده فامن له لوط كان يجوز زوجته كان متطلع الى يعني مستوحشا الى الولد وهو في عمر 80 سنة واعطاه الله الولد فبشرناه بغلام حليم أعطى الله الولد وهو قرير عينيه ولما بلغ معه السعي كبر الولد ما شاء الله أصبح مبلغ سيد مبلغ رجال قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أراه الله في المنام ورؤيا الأنبياء حق وحق أراه أنه يذبحك قالوا اذبح هذا الولد ليه الغيرة الربانية الله غار والله أغير مني يقول سيدنا رسول الله ترون غيرة سعد لأن سعد كان يقول والله لو وجدت فحلا مع امرأتي لقتلتها وهو لا يحب أن يقتلها لا بد من الشهود 4 شهود رأوا كالمرض في المكحول وهو يقول لما سمع رسول الله يحدث هذا الحديث قال والله لو سمعت لو رأيت أو وجدت فحلا مع امرأتي لقتلتها يعني ولو ادخل به فرسان قدرون غيرة سعد قال انا اغير من سعد والله اغير مني ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله ما يرضى ابدا ان يرى عبده وامته يرتكبان الفاحشه أو غيره يقتلوا اثنان أو غيره إنها غيره والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. إذن جاءت الغيرة الربانية على إبراهيم، لأن إبراهيم خليل الرحمن. ومعنى الخلة؟ الخلة معناها أن القلب تخلله وتعمر وشمل بحب الله، ما فيه حب لسوى، لا لولد ولا لمال ولا لذات، ما فيه إلا الله. لما ازداد الولد غار الله. الله عالم أن القلب ما زال مفعما بحب الله، ولكن الله يجازي على العمل ولا على علمه الغيبي؟ يجازي على العمل. فقام لما ازداد الولد جاءت غيرة الرب، قال اذبح الولد. فما كان من إبراهيم خليل الرحمن إلا أن نفى، وجاء إلى الولد يستشيره، لأن الولد بلغ مبلغ الرجال، بلغ معه السعي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وهذا الولد يعرف على أن رؤية الأنبياء حق، فانظر ماذا ترى. قال المفسرون إن إبراهيم ما كان يتردد يستشير الولد، هل أنفذ يا ولد أم أنفذ؟ لا، وإنما كان يستشير يا ولدي انظر كيف أذبحك، هل أذبحك قائما أو أذبحك قاعدا أو أذبحك مضطجعا أو أذبحك نائما أو أذبحك يقظا أو أذبحك بسكين أو أذبحك بخنجر أو أذبحك، انظر ماذا ترى. قال يا أبتي، كلمة سفر، يا أبتي أي يا قرة عيني، افعل ما تؤمر، طبق أمر ربك، ستجدني إن شاء الله. لأن الإنسان ما عنده قدرة على نفسه، سعد الصبر إلا إذا أمده الله بالصبر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله فلما أسلما الولد والأب إلهم استسلما لله، فلما أسلما وتله للجبين، هكذا. لأنه يقال ما قال له يا أبتي لا تضجعني على قفاي هكذا، فترى وجهي ربما ترحموني، ما تطبق أمر ربي، إلا ضعني هكذا وجهي ما ترى لكي تطبق الأمر. ويقال قال عصب وجهي حتى لا ترى لتطبق بنفس الأمر ربي سبحانه وتعالى. وكذا فعل إبراهيم، وجاء بالسكين وأضجع الولد، وإذا به لما أراد أن يذبح وإذا بتنقلب مثل هذه الخشبة، ما بقي سيفا، أصبح خشبة لا تفعل شيئا. وإذا بيتعجب إلى جبريل بالكبش في يده من الجنة، اذبح الكبش إذا كان المقصود هو إراقة الدم فها هو الكبش، اترك الولد، الولد نجاه الله وفداه الله، الآن قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم عظيم. ما أدري كم كان هذا الذبح، كم كان حجمه وطوله، والله ما أدري، لأن العظيم يكون فيه عظيم، وفديناه بذبح عظيم، والله ما أدري هذا الذبح كيف كان. لماذا؟ لأن الله كان يريد ذبح المحبة، محبة الولد من قلب إبراهيم، ما كان يريد الله ذبح الولد، ذبح تلك المحبة ذبحها لنا، فبقي إبراهيم خالص الحب لله، خليل الرحمن. والخليل الثاني من هو؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن لصاحبكم خليل ألا وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وإبراهيم الذي وفى. ومن جملة توفية إبراهيم أنه ابن 80 سنة أمر بالخصم بأن يختتن، ولد 80 سنة، تبارك الله، شيء أمره الله بأن يختتن، واختتن بالقابون. قيل القابون هي الآلة، هذه آلة الخلخاشمية، وإلا أو القادون مدينة، يقال له مدينة في فلسطين يقال له القادون. على كل حال اختتن إبراهيم، وهي سنة بقيت في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم الذي وفى، ومجمة ما وفى به هذه العشرة التي سنذكرها. أولاها قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ما هي يا رب؟ ما في صحف موسى وإبراهيم ما هي؟ قال: عشر. أولاها ألا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا لم نقل ألا تزر وأن ناصبة ونجعل أن ناصبة؟ لما قلنا ألا تزر؟ يقول العلماء أن أن هنا مخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة اسمها ضمير شاذ. ألا تزر وازرة وزر أخرى، معنى الكلام يعني ما يمكنش نفس آثمة تحمل إذ نفس أخرى آثمة مثلها. ما في أحد يحمل وزر أحد كما فعل ذلك الرجل مع الوليد بن المغيرة. قال له: ما فيها أبدا هذه الولاية. ما يمكنش أحد يتحمل وزر دي حد، يتحمل السيئات. يقول له: هو مش النار، مش النار. اللي عنده شي سيئات يجيبها، باباه وإماه وخلته وعمته ودددد. لا، ما فيه أبدا. ألا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد واحد يحمل أوزاره. وإن تك مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تك مثقلة إلى حملها تدعو إلى حملها ثقلة تخف عني، لا الإزالة بالمرة ولا التخفيف، ما في. ولو كان ذا قربى. ورد الأثر أن الأم تلتقي ولدها، تتصل بولدها وتقول له: يا ولدي، لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حضني لك حواء، وكان ظهري لك مرتبة، احمل عني ولو خطيئة واحدة، جريمة واحدة احملها عني يا ولدي، أنا أمك. يقول لها: يا أمي، والله إن لي أوزارا أبحث من يحملها عني. فيفر منها يوم يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وبنيه. ليش يا ربي؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يفكر في نفسه، كل واحد يقول نفسه. نسأل الله العافية. إذن يا إخوان، سبحان الله، ما في أحد يحمل عنك، لا أبوك ولا ابنك ولا جدك ولا أخوك ولا شيخك. يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي، واخشوا يوما فظيعا عظيما، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما يمكن يفكك لا شيخك ولا رئيسك ولا ولدك ولا والدك. بل حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي أقرباءه فيعمم ويخصص: يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. والحديث الصحيحين: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا عباس، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. سبحان الله. قد يقول قائل: يا إخوان، هناك حديث بل آية يقول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزنون. يحملون عندما نخرج من القبر كل واحد يحمل عنده شكار داش ديال الذنوب. واحد عنده شكار بعشرين كيلو، واحد خمسين كيلو، واحد مية كيلو، واحد ألف طن طن نسأل الله العافية، وواحد أطنان ما شاء الله وهو صغير، وقد يخرج يبعث الله مثل المر كما أخبر صلى الله عليه وسلم مثل المر. الكبراء العظماء كيف يبعثهم الله؟ يهود برا كيف يبعث الله؟ حد مله ونطنياه كيف يبعث الله؟ صغير صغير على قبل مثل الذر وقيس الله عز وجل وهو يحمل أوزاره. يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. أقول هذه ليست أوزارهم، ليست أوزار غيرهم، وإنما هي أوزارهم، لأن اللي يضل غيره يحمل أوزاره ويحمل أوزار دينه الذي أضله، وهذا لا يعفى أبدا، بل له أوزار مثل هذا، وهذا حمل أوزاره وحمل أوزار غيره، لأنه من سن سنة سيئة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه وزرها ووزر من عمي بها إلى القيامة. انسى اللي قررت التبرج في بنتك ومت انسى ونقص بنتك وبنت بنتك وبنت خطب وتستخدم الويلة وبنت كل ذلك في صاحبك ولا موت. نسأل الله العافية. واللي انشر الريبة واللي انشر القمار واللي انشر الحشيش واللي انشر سدها للأمة يتحمل وزر أوزار هذه الأمة ما دامت في وزرها وما دامت في غيها وضلالها. نسأل الله العافية. إذا خلقنا الآية لا لا يمكن لنا أوزاره. لا إله إلا الله. اللي انشر بدعة ضلالة ومقلوس يعمل بهذه البدعة وتشرس فيه ما دام الناس يقولوا مات هو بسنين ما دامت في الناس والعياذ بالله خلاص جميع ما يرتكبون هو عليه. هذه واحدة. هذه أولى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الثانية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الثانية. بقي لنا قضية وهو ورد في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه. هذا قد يتراءى لبعض الناس أن هذا الحديث يتنافى الآية. الميت كيتعذب بإيش؟ بالنياحة ديال أهله، زوجته وبنته أمه ينوح عليه ربنا يعذبه، وهذا وزره وزر غيره. كيف يعذب هو؟ قال العلماء يعذب لأنه أقر هذه النياحة بأهله، كان يراها فيهم ما رباهم، ما نهاهم، ما أمرهم بما أمر به الله ورسوله، وما نهاهم أو ما زجرهم عما زجر الله ورسوله، فهو يعذب لأنه فرط. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. الزوج مسؤول والأب مسؤول، هذه رعيتك، هذه مسؤوليتك. إذا قمت بتربية أولادك وتجيهم فلت، وإذا خلت أحملته وتركتهم ضل أو تشجعتهم على الضلال فاستعد، استعد بظهرك لحمل أوزارهم جميعا. نسأل الله العافية. والله ما تفلس، ما تقولش أنا نفسي نفسي وحدي، لا، انسى المسؤول عن هؤلاء. إذا كانت مراتك وبنتك وابنك ما كيصلوش مجرمين كذا جميع جرائمهم وجميع انحرافهم كلهم على عاتقك أنت. إذا كبرت جهدك وانفذت وسعك، أنتم حسنا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ابذل الجهد كل الجهد مع ولدي، لكن إن شاء الله يكون ولده مرحبا، ما استطاع أن يهدي حتى ولده، ما عرفش قل لي ما عرفش كيف يفتح قلب ولدي حتى يدخل الجنة، لا إن شاء الله أن يكون هذا ولده كافرا. هل أبي إبراهيم؟ إبراهيم خليل الرحمن، كاين شيء أفضل من إبراهيم بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في. ومع ذلك ما استطاع ان يهدي ابا. يا ابت يا ابت يا ابت لا تعبد الشيطان، يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب الرحمن، يا ابت يا ابت وما نفع. ذي الجهد اللي ذي الجهد خلاص لا يتبه الله بالحسن الا وسعى، ذي الجهد وقع انحراف وقع ما وقع انت خلاص. اذا اخوان فالايه سليمه والحمد لله. أن لا تزير وازرة وزر أخرى. هذه الأولى. الثانية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأولى كانت في الأوزار وهذه في الطاعات، هذه في السيئات وهذه في الحسنات. في الحسنات ماذا قال الله؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مزد من الحسنات إلا ما عملت أنت. أما شي حد يصلي لك، في شي حد يصلي الظهر شي حد ويصلي له العصر، قال انت عندك الشغل يوم انا ما نصلي لك اليوم، قال انا نصلي لك هذا النهار ان شاء الله وشهر رمضان خلاص. قال انت نعم حسبي 500,000 لا 100,000 خلاص انا نصلي لك هذا الشهر. فيه فيه صوم حد عن احد؟ فيه حج حد عن احد؟ قال سيدي الفارض هذا انا عندي الشغل عندي معامل ومصانع وكذا الى اخره، وانت تحجني هذا 500,000 فرنك ذا الحج بعد مليون فرنك كل شهر. فيه؟ ما فيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما في حد يصوم عن أحد رمضان، ما في حد يصلي عن أحد لا نافلة ولا إيش ولا فريضة، ما في أحد يزكي عن أحد يعني من ماله، إذا من مال غيري ها؟ لا من مالي وأنا مش مزكيني من مالي، خلاص ما تزكي أحسن، أنا مزكيك من مالي، في؟ لا ما في. في حد يسلم عن أحد؟ قال ما تسلم أنا أسلم. فيه؟ قال ما تسلم، الصبر في غيك وضلالك، أنا أسلم. فيه؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل واحد يثبت في صحيفته وكل واحد ترفع درجاته بإيش؟ بعمله هو. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أقول لك الولد صلى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأب الكريم يقول الولد الصالح، الولد الصالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مات هو بقت صدقة، حمص، عمارة للفقراء والمساكين والأيتام، ها؟ قطعة أرضية دخلوها كله إيه؟ للفقراء والمساكين ولا أو طلبة العلم أو كذا، ولو مات صدقة جارية. ليش؟ لأن هذا من عمله، هذا من كسبه أو علم ينتفع به، ألف كتابا نشر في الناس علما اهتدوا بسببه، ما دام يعملون. بل كل الأمة الإسلامية كل من اهتدى إلى هذا الدين القويم حتى تقوم الساعة كلها في صحيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد عنده من الأجل ما عند رسول الله، والله كل من اهتدى منها ممن كان في عصره والعصر الذي يليه والقرن الذي يليه وإلى آخره حتى تقوم الساعة كلهم في صحيفة من؟ في صحيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. صدقة جارية، علم ينتفع به كذا، مصحف ورثه، علم جارية حضرها، بير حضرها، مسجد بناها، ما دام الناس يصلون، ما دام الناس ينتفعون إلا وهي في صدقة. ولو مات شريف شريف، ما دام هذا العمل جاريا الا ومثبت في صحيح لانه من كسبه من عمله. وان ليس للانسان الا ما سعى. الولد الصالح، الولد الصالح خصوصا اذا كان هو الذي تسبب في صلاحه، حفظه كتاب الله، سنه رسول الله، وجهه التوجيه الصليح، ربه تربيه اسلاميه، ارشده الى الدين الحنيف، علمه العقيده كذا، علمه الجهاد، المعروف نعمك، كان صالحا في الصلاح. جميع ما يعمل من أعمال صالحة إلا هو ثابت في صحيفة أبيه. ليش؟ لأنه من سعيه، لأنه من عمله. وليس الإنسان إلا ما سعى. نعم، عندنا بعض الأشياء العلماء خصصوا هذه الآية بعض النصوص تدل على أن هناك حسنات تثبت للإنسان بدون سعيه وجده وجهده. منها الآية، قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. والذين آمنوا، مجموعة من المؤمنين الصالحين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. والذين آمنوا ثم عندهم أولاد نجموا ذرية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فاجتبعتهم في الصلاة والصبر، نفس الإيمان الذي عند هؤلاء عند هؤلاء، واتبعتهم سواء بتوجيههم أو بغير توجيههم. إذا كانت بتوجيههم لأن لهم كسبهم، لا قد يكون بغير توجيههم. ولد في عماد ربما موت إنسان وتنشر صغيرا، لما كبر صار من الصالحين بفضل الله عز وجل. حفظ الله ولدك لصلاحك. حل يتامى، قصة موسى والخضر، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين صغار، يتيمين في المدينة، وكان أبوهما رجل، كان أبوهما صغير، وكان تحته كنز لهما. اليوم لا بد لك الكنز باش يكبروا خلوا وصية. وكان أبوهما صالحا، فبصلاح أبيهما حفظ الله سبحانه وتعالى الأولاد وحفظ الكنز الأولاد. فكان بعض السلف الصالح يقول: والله إني لأصلي ونزيد في صلاتي، يعني زيد اللي يعمل شعبنا وفي كم ستة ولا ثمانية، يقول كان عمل عشرة ولا كان عمل 12. ليش؟ قال: من أجل ولد أولادي، باش يصلح من الله أولادي من بعدي. ليش؟ اقرأ هذه الآية: وكان أبوهما صالحا، فالله حفظ الكنز. ليش؟ لأن أباهما كان صالحا. فالله سبحانه وتعالى تقرير لعين هذا الأب حفظ أولاده بعد موته. فكذلك هنا إخواني، يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. فاش التجارة في الزراعة؟ لا، واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قال: ألحقنا بهم ذريتهم. ليش؟ لأن الله علم مقامات الآباء، علم المقامات في الجنة، والأبوين سبحانه الآباء ما يمكن تستقر نفوسهم حتى يكون إيش؟ الأولاد معهم. يا رجل يا شيخ، أولادك ما بلغوا في الإيمان درجتك ولو، فالله عز وجل كيعلي ويطلع إلى تلك الدرجات هؤلاء الأولاد ولو أنه ما وصلوا تلك الدرجات بالإيمان، فقط تقريرا لعين باش يقر عين الآباء سبحانه وسبحانه. فهؤلاء ارتفعت درجاتهم بايش؟ بعملهم؟ لا، ليش؟ بعمل آبائهم. هذا فضل من الله، هذا خرج من الآية. ولا وليس الإنسان إلا ما سعى إلا هذه. وكذلك الحج مثلا، إنسان كان يريد أن يحج ما عنده شيء، مات ما عنده، جاء الولد الله سعى الولد عنده مال تبارك الله ما شاء الله عنده مال، وحج الولد وقال له شي حج عن أبيه، يجوز ولا لا؟ يجوز، هنا يجوز. قل كيف قلت لك ما لا حج عند أنا أحد؟ لا، هذا يتوجب عليك في حجه. أما الآن هذه مش هي دي كذلك، أو يعتبر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد يقول: لبيك اللهم لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسي؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وامرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أبي أدركته الفريضة وهو الشيخ لا يثبت على الراحلة، يعني مسلم إلا طاعن في السن 100 سنة، ما يمكن خلاص ما يمكن سنبه دار الثلاثة ما لحنا مسلم وهو ما يستطيع حج ولا يثبت على الراحلة، ما يستطيع يدرس على الراحلة، ما يجلس ما في. قال: يا رسول الله، حج عنه وباقي ما تلقى الحي يرزق، أحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. فالحج بمثل هذا الخط جائز. هذا خرج من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا هذه أيضا، هذه الثانية. والصيام، صيام النظر، ما صيام فضل رمضان، صيام النظر. شي صيام النظر؟ امرأة نظرت أن تصوم، إذا نجاها الله سبحانه وتعالى أو شفاها الله من مرض هي ستصوم. هذا النظر يسمى نظر، يعني النظر المعلق، النظر المعلق وهو منهي عنه في الحقيقة، ولكن يجب الوفاء به. وهناك النظر المطلق، علي أن أصوم شهرا هكذا مطلقا دون، أما هذا اللي قال إذا شفتني، إذا شفاني الله أصوم شهرا، كان لك تقول له والله ما نصوم لك حتى تشافيني، إذا ما شافيتني ما أصومش. ما شاء الله، هذا النظر المعلق يكون منهي عنه، ولما يستخرج به من البخيل، هذا اللي ما يصومش عمره كله. لا، النظر المطلق تقول انا مقصر والله ما كان صوم اثنين ولا خميس ولا كذا، هذا شهر شعبان وصلي صوم كامل، او شهر شوال وصلي صوم كله، تقرب الى الله عز وجل. ما تزاد المراه وما وفت، لما ماتت جاءت من سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان امي نظرت ان تصوم ولم تصوم، ماتت تسلس نفسه ماتت. قال ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال صوم، فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. لكن رمضان لا، ما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مات واحد كان عليه رمضان، صيام رمضان أو شهر رمضان كله، ما كان فيه أحد يصوم عن أحد، لا. إنما بعض العلماء مثل السيدة عائشة بن عباس يقولوا هناك الفدية، وبعض العلماء يقول لا ما في فدية، ولا الصحابة ما في فدية، لكن الأحسن قول فدية، يعني عن كل يوم مسكين 30 يوم 30 خمسة، صيام 6 خمسة، أعطيهم المسكين فرقهم المساكين والمقارب أكبر خلاص. هذه أيضا خرجوها ماذا؟ من الآية ولا لا؟ خرجوا من الآية. وكذلك الصدقة، الصدقة يعني امرأة جاءت إلى رسول الله قالت إن أمي افسدت نفسها ولو أنها وقعت كانت تصدق، فماتت ما ردت بها، تصدق عنها قالت صدق، وقالت تصدق عنها بماء به ماء، قال أفضل الصدقة صدقة الماء، أفضل صدقة صدقة الماء، عيب بير كذا تحفر الناس كذا، سبحان الله أفضل صدقة، سبحان الله. أيه. هذا جائز. وكذلك الدعاء بنص كتاب الله، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كل مؤمن مؤمن يدعو له بالبطل، وهذا من مزايا الإيمان، المؤمنون يدعو بعضهم بعضا حتى في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني سلمهم يا رب، كل عبد صالح لله سلمه، ارزقه السلام من عذابه والسلام من كل ما يؤذيه، سبحان الله. إذا هذه خرجة ولا لا؟ خرجة. قال بعض العلماء سبحان الله، قالوا هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يمكن أن نقول أن هذه كلها داخلة في الآية. ليش؟ نقول هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى له بحسب العزم، أما هذه التي ذكرناها هي بسبب الفضل، بحسب الفضل، هذه فضل من الله، وإلا لو ما عملنا يعني بالميزان أش ما يعطيك إلا ما عملته أنت، ولكن تفضل منه، الواحد تصدق عليه، دعا لك، إيش لا يعني سامعين، سبحان الله تصدق عليه، فالله عز وجل بفضله يثبت هذا لصاحبه. نعم. ومن علماء من قالوا إن هذا في الكافر، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى للكافر، أما المؤمن لا، فهذه الأشياء كلها في سورة إيش؟ في سورة النجم، في يعني في تفسير ابن كثير، قال هذه الآية دليل على أن القراءة لا تنفع الميت، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والقراءة التي نقرأها على الميت ما تنفعه لأنها ليست من سعيه، ولا يجوز قياسها على الصدقة وعلى الدعاء وعلى الحج يقولنا على... لا. ليش؟ لأن القياس في باب العبادات ممنوع، القياس في باب القربات ممنوع، وثم كما يقول القيم وإن كان غلط هو يقوم بجواز القراءة على الميت، وهي خلاف هي بالحقيقة ولكن كتابه الروح، ولكنه قرر قاعدة نفس قوله هذا أشوية، يقول إذا كانت إذا كانت القضية موجودة في عهد رسول الله وسلم المسائل أمر من الأمور موجود في عهد رسول الله ولم يمت به حكما فبعد موته لا يجوز أن نقيسه على غيره. مثلا يقول الميت كان موجود بعهد رسول الله، والقرآن كان موجود بعهد رسول الله، كان حفظة القرآن موجودين ولا لا؟ موجودين، قرأوا ولا الفاتحة، قرأوا قل هو الله أحد الذي تعدل سورة القرآن، فعلوا ما فعلوا. يقول ابن كثير والصحابة رضوان الله عليهم يقولون لنا لو كان خيرا، لو كان هذا خيرا ما سبقتمونا إليه. ابن كثير يقول هذا الكلام، إيه وهو كلام صح. إذن في عهد رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت من سوء، وماتت من سوء، وماتت من سوء، ومات ولده، ومات ولده، ومات أصحابه، ومات أقرباؤه، ما قرأ على أحد منهم ولا الفاتحة. نعم صلى الله. ومات الصحابة كثير كثير من الصحابة صلى عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى على حمزة 70 صلاة، 70 صلاة صلى على حمزة، وما قرأ عليه ولا الفاتحة ولا قل هو الله أحد. ويصدق ابن كثير لو كان خيرا ما سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. تكرر الصلاة على الميت وشهد، تكرر الصلاة على الميت يجي لا حرج فيه. سبحان الله. إذا قال العلماء بالنسبة للقراءة على الميت قضية خلافية، والمذهب الإمام مالك يقول، الشيخ ليل يقول، وكره قبل قراءة ياسين، قرأوا على مساكم ياسين، قلنا هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الدارقطني وقاله الحافظ بن حجر في تلخيص الحديث، قالنا الحديث غير صحيح، وقلنا الحافظ بن حجر على أمير المؤمنين بالحديث، هذا أقول البخاري، ولكن هذا عنده شرح مثل فتح الباري. نعم القراءة على الميت بالأجرة. يقول الألوسي في التفسير رحمه الله عند هذه الآية إن القراءة بالأجرة حرام بالإجماع، ومن أخذ الأجرة على القراءة فكأنما أخذ ثمن الخمر والخنزير. يقول بالإجماع، والله حكى الإجماع، انظروا الألوسي بالإجماع. وهذه نصيحة في رمضان تبلغ مني، جزاك الله خيرا، اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.